الكف مشلولة والسيف مسلوم وخاطر الفارس الإقدام مسلوم والدرب ما أوغلت في الدرب راحلة إلا وكان إلا وكان إلا وكان لها في التيه تهويم وشاطئ البحر في صف وفي حجر والبحر الطالب الأمواج محموم وشاطئ البحر في صف وفي حذر والبحر الطالب الأمواج محموم وفي الضم شراع ما له هدف ربانه وفي الخضم شراع ما له هدف ربانه من صفاء النفس محروم ترمي عليه كل يوم حملات أمعاؤها وطعام البحر مسموم والليل يلقي على الآفاق بردته وفي ملامحه عزم وتصميم والنور تحجزه بوابة صنعات من القتام من القتام من القتام عليها تنعب وطفلة تملك الألباب بسمتها كأنما وجهها في الأفق مرسوم وطفلة تملك الألباب بسمتها كأنما وجهها في الأفق مرسوم تنام على فمها وفي ملامحها للحب تنظيم تنام والطهر مسكوب على فمها وفي ملامحها للحب تنظيم نمت وفي فمها حلوى ملوثة تلوحها وجدار الدار مهدوم نمت وفي فمها حلوى ملوثة تلوحها وجدار الدار مهدوم Oh, وتحت هام دماء الأم خارقة وحولها شبح للبغي مشؤوم ماذا جنت ولماذا روعات ولمن تشكو بالفاجعات وحاب الخوف مبرور أما ذاكرة الأيام مثقلة بالفاجعات وحاب الخوف مبرور يا من أراها تسير اليوم في دمها وقلبها في ختام الحزن مختوم يا من أراها تسير اليوم في دمها وقلبها في ختام الحزن مختوم ما بال وجهك أضحى اليوم مكتربا كأنه من سجل الحزن مقروم ما بال وجهك أضحى اليوم مكتئبا كأنه من سجل الحزن مقروم كأنه من سجل الحزن مقروم كأنه من سجل الحزن مقروم إنا لنؤمن أن الله مطالع إنا لنؤمن أن الله مطالع على الخفايا وأن الرزق مقسوم على الخفايا وأن الرزق مقسوم وأن للظالم المغرور خاتمة وأن للظالم المغرور خاتمة بها سينال بعد الخوف مظلوم بها سينال بعد الخوف مظلوم إنال الأعلام أن الحق منتصر إنال الأعلام أن الحق منتصر وأن سيف دعاة البغي مثلوم وأن سيف دعاة البغي مثلوم وأن سيف دعاة البغي مثلوم